سمعت من بعض الطلبة أن الأفضل ألا يقال تأليف الفقير إلى الله، ويقول إن هذا فيه تشبه بالصوفية، فهل هذا القول صحيح؟ لا ما هو صحيح، هذا اعتراف، اعتراف بالفقر إلى الله عز وجل. أجلت به بالتأليف ولي الله؟ لا، هذا اعتراف بالفقر وتواضع. نعم.